صابر أبوها يا أم أخوها بالغاضرية ويا الضلوع الظهر صلى صلاة الشكر كل مفصل تهشم الماي غاب وحلت يمه كل صلاة بساعة الدين وزينب تيمي فرضها ضرر ماد المخيم ركضا ويهشمون الصدور وطلعت تصلي للشكور بمشية الواثق من نصور تم فرضها بهاي أرضها الحيدرية تم فرض بهاي أرضها منو الحيدرية وبجفوف ذاك البدر صلى الصلاة الشكر وبجفوف ذاك البدر صلى الصلاة أي بالغاضرية بالغاضرية صبر أبوها صبر أبوها يا أي بعد روحي بالغاضرية صبر أبوها يما أخوها يما أخوها هلا هلا بالغاضرية ويا ضلوع الظهور ويا ضلوع الظهور صلى الصلاة الشكر ويا ضلوع الظهور صلى الصلاة الشكر بالغاضرية بالغاضرية القصيدة للشاعر زياد رضا الكعبي يا غازي زينب زينب زينب تجيب الرضيع زينب تجيب الرضيع من الأخ مقطوع نحره تضم عن أمه وتروح تقدم بإيديها مهره لو أليف أيوب هذا لو أليف أيوب هذا الموقف يحطم لي الصبر وترجع على باب الخيم وخالي يريد مهري الألم سرج انقلاب بخدود دايم وترد تستقبل الكبرى Yeah. تودعه ومين ترجعه المهر المنية من تودعه ومين ترجعه المهر المنية ببدال ما تنكسر صلى الصلاة الشك اي ببدال ما تنكسر صلى الصلاة الشك وين بالغاضري الله الله بالغاضر صبر ابوها صبر ابوها ويهم الله يرعاكم بالغاضرية بالغاضر اي بعد ويا الضلوع الضوء صلى الصلاة الشكر ويا الضلوع الضوء صلى الصلاة الشكر بالغاضرية تشوف جسم حسين اخوها تشوف جسم حسين اخوها تقلب الخيل وترضى وينسحك ثلثين قلبه اللي حديث النبي بنبضه احسين بين السما وبين احسين بين السما وبين لا يريد يروح لحظية ويظل على التراب والظمأ تقطع الناس الناس تهشمه صاحت عزيزات فاطمة للسماء خذ حتى ترضي قبار الظلو ضمت دموع ظلت أبيه وبصوت هشم الصدر صلى الصلاة الشد وبصوت هشم الصدر صلى الصلاة الشكر بالغاضري بصبر أبوها هلا ولا بعد الله يحفظ ام اخوها بالغاضرية بالغاضرية ويا الضلوع يصلى الصلاة الشكر ويا الضلوع صلى الصلاة الشكر بالغاضرية النحر جاية عليها وهاي تدر غيوم شرسة والخيام نجوم بيها قامت تضم النجوم الهاشميات بهديها قامت تضم النجوم الهاي الشميات بأديها من غيب الغيم القمار كل نجمة حسيت بالخطر ومن السلم من السلم من السلم من السلم ما ظل مفار العيلة إلا تلوذ بيها عني صغار نجوم ضمتها هي عني الغيوم أصغر نجوم ضمتها هي ويا نجوم اليسر صلى صلاة الشكر ويا نجوم اليسر صلى صلاة الشكر بالغاضري صبر أبوها بصار بعد عيني هلا صبر ابوها ابوها يا ام اخوها بالغاضي ويا الضلوع ويا الضلوع الضوص صلى صلاه الشكر ويا الضلوع الضوص صلى صلاه الشكر الله يحفظك تشوف أغاث القصيدة للشاعر زيد رضا الكعبي تشوف عيون يزيد تشوف عيون يزيد انقادت القصر سبية وشافت عيون المواقف هل عقيل الحيدرية تمشي والقرآن يمشي قبالها وروح الزكية يوم السبي لمن بدأ جبريل بالناقة حدا وتورطت آل الردى ميش قد غبيه قالوا ميش قد غبيه وبقصرهم ظل ذعرهم اذناب ميه ومن فقحة اهل القصر صلى الصلاة الشكر هي من فضحة أهل القصر صلى الصلاة الشكر بالغاضر صبر أبوها بصبر أبو يما خو صبر أبوها صبر أبوها يما خو بالغاضر هي بعدون ويا الضلوع الظهر صلى الصلاة الشكر ويا الضلوع الظهر صلى الصلاة الشكر بالغاضري تدري تدري زينب بالخلود تدري زينب بالخلود حرف مشروع ثورة ثورة من على الطغيان يتيف شافت بدور النبوة بكل رمح أضواء تنزيف من ارتفعت رماح الألم آيات نزفت بيها دم ويخطط دروب القيام أثرها الآيات تعرف وبدربها ظل قلبها كل زينبيها حتى على درب اليسر صلى صلاة الشكر أو حتى على درب اليسر صلى صلاة اليسر بالغاضر صبر أبوها صبر أبوها الله يرعاكم الله يحفظكم جور منفق بالغاضرية بالغاضر ويا الضلوع ويا الضلوع زينب من ضلوع أمها صابرة لضلوع أخوها أو تالي جو شجرة الدم عينها نامت لقوها هم غريبة مثل أخوها هم غريبة مثل أخوها بالمنية شيعوها آجرك الله يا علي على حسين ومصاب آجرك الله يا علي على حسين ومصاب أجرك الله يا علي على حسين ويمصاب أجرك الله يا علي على حسين